بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، قال فيه أصدق القائلين: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال فيه: بلسان عربي مبين. وبعد، كنا نتحدث في المحاضرة السابقة عن علامات النصب، وقلنا إن علامات النصب خمسة، هي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. العلامة الأصلية منها الفتحة، والباقي علامات فرعية. إذن الفتحة علامة أصلية على النصب، والألف والكسرة والياء وحذف النون علامات فرعية للنصب. والآن نأخذ الفتحة ومواضعها. قال الناظم عليه رحمة الله: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأقول: الفتحة علامة النصب الأصلية. هذه العلامة الأصلية تكون موجودة في ثلاثة أشياء: الأول الاسم المفرد، الثاني جمع التكسير، الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. المقصود بالاسم المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة ولم يكن اسما من الأسماء الخمسة. فلو قلنا مثلا: قابلت محمدا، قابلت محمدا، كلمة قابلت فعل وفاعل، محمدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا؟ لأنه اسم مفرد. عندما أقول: قابلت فاطمة، قابلت فاطمة، فاطمة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه اسم مفرد. حينما أقول: قابلت الفتى، قابلت الفتى، فكلمة الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة للتعذر لأن آخر هذه الكلمة ألف. إذن الاسم المفرد سواء أكان مذكرا أم مؤنثا قد تكون الفتحة ظاهرة وقد تكون الفتحة مقدرة. ظاهرة إذا كان صحيح الآخر، مقدرة إذا كان معتل الآخر. الشيء الثاني من مواضع الفتحة جمع التكسير. وقلنا سابقا: جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة المفرد. فلو قلنا مثالا: قابلت الرجال، قابلت الرجال، فكلمة الرجال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير. ولو قلت: رأيت الأشجار، رأيت الأشجار، فكلمة الأشجار مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه جمع تكسير. فجمع التكسير إذن من مواضع الفتحة، يعني ينصب بالفتحة. هذه الفتحة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. انظر مثلا قوله تعالى: وترى الناس سكارى، فكلمة سكارى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة لأنه معتل الآخر، وهو جمع تكسير سكران سكارى. الموضع الثالث الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. لو قلنا: لن يقوم محمد، لن يقوم، فكلمة يقوم فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طيب إذا قلنا: لن يرضى محمد، فكلمة يرضى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة لأنه معتل الآخر. إذن الخلاصة يا أحباب أن الفتحة علامة النصب الأصلية، مواضعها ثلاثة: الاسم المفرد، جمع التكسير، الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الفتحة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. ظاهرة إذا كان آخر الكلمة حرفا صحيحا، ومقدرة إذا كان آخر الكلمة حرف علة. وقد تقدمت الأمثلة على الاسم المفرد وعلى جمع التكسير وعلى الفعل المضارع. العلامة الفرعية التي تنوب عن الفتحة الألف. قال المصنف رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. يعني الألف هذه علامة فرعية تنوب عن الفتحة في حالة النصب في شيء أو في موضع واحد فقط، هو الأسماء الخمسة. فالأسماء الخمسة تنصب بالألف نيابة عن الفتح. فلو قلت: رأيت أباك وأخاك وحماك وذا مال، كلمة أباك أبا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. وأخاك الواو حرف عطف، وأخا منصوب على أبا، منصوب معطوف على منصوب منصوب، علامة نصبه الألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة. رأيت أباك وأخاك وحماك، أيضا الواو حرف عطف، وحما معطوف، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. رأيت أباك وأخاك وحماك وذا مال، وذا مال الواو حرف عطف، وذا معطوف منصوب بالألف نيابة عن الفتحة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. تمام؟ أباك وأخاك، رأيت أباك وأخاك وحماك وذا مال. ولو قلت مثلا: نظفت فاك، نظفت فاك، أو رأيت فاك، فكلمة فاك مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. وهذا هو الموضع الوحيد الذي تنوب فيه الألف عن الفتحة في حالة النصب. إذن الألف تنوب عن الفتحة فقط في حالة نصب الأسماء الخمسة. وطبعا تقدم معنا وشرحنا ما معنى الأسماء الخمسة وما شروط إعرابها هذا الإعراب، فلا حاجة إلى التكرار هاهنا. إذن الخلاصة يا أحباب أن الألف تنوب عن الفتحة في الأسماء الخمسة. مثال: رأيت أباك وأخاك وحماك وذا مال. كل من هذه الكلمات أبا أخا حما ذا منصوبة بالألف نيابة عن الفتحة لأنها اسم من الأسماء الخمس. العلامة الثانية من العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة الكسرة. قال الناظم رحمة الله عليه: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، وهي علامة فرعية، والكسرة حركة والفتحة حركة. إذن في جمع المؤنث السالم في حال نصبه تنوب حركة عن حركة، تنوب الكسرة وهي حركة عن الفتحة وهي حركة. وجمع المؤنث السالم كما سبق أن عرفناه هو ما جمع بألف وتاء على مفرده، أو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده. فلو قلنا مثلا: أكرمت البنات، أكرمت البنات، فكلمة البنات جمع مؤنث سالم وهي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. أكرمت البنات. ولو قلت مثلا: قرأت المعلومات، كلمة المعلومات جمع مؤنث سالم مفعول به منصوب، علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة. إذن يا أحباب، الكسرة تنوب عن الفتحة في حالة النصب في حالة واحدة، وهي جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. مثال: أكرمت البنات، أو قرأت المعلومات. فكلمة البنات وكلمة المعلومات كل منهما منصوب، وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. ومن العلامات الفرعية أيضا التي تنوب عن الفتحة الياء. قال الناظم رحمة الله عليه: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. الياء علامة فرعية تنوب مكان الفتحة في المثنى وفي جمع المذكر السالم. وتقدم بنا تعريف المثنى، وقلنا هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. فلو مثلا قلنا: قرأت كتابين، فكلمة كتابين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء، المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها لأنه مثنى. قرأت كتابين، قابلت رجلين، رجلين كتابين. إذن كلمة كتابين وكلمة رجلين كل منهما مفعول به منصوب، علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. ولو قلنا: رأيت المصلين، رأيت المصلين، رأيت المصلين، فكلمة المصلين جمع المصلي، هو جمع مذكر سالم، وهو مفعول به منصوب بالياء أيضا نيابة عن الفتحة. ولكن هناك فرق يا أحباب بين الياء في المثنى والياء في جمع المذكر السالم. فلو نظرت إلى كلمة كتابين، قرأت كتابين، تجد أن قبل الياء فتحة وبعد الياء نون مكسورة، كتابين. أما في جمع المذكر السالم فنقول رأيت المصلين، المصلين، فقبل الياء كسرة وبعدها نون مفتوح. إذن الياء في المثنى قبلها مفتوح بعدها مكسور. الياء في جمع المذكر السالم في حالة النصب قبلها مكسور بعدها مفتوح. إذن الخلاصة أن الياء تكون علامة للنصب في المثنى وجمع المذكر السالم. هذه الياء علامة فرعية تنوب عن الفتحة، العلامة الأصلية. والأمثلة تقدمت. من العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة أيضا حذف النون. قال الناظم عليه رحمة الله: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. يعني يقول أن الأفعال الخمسة تنصب بحذف النون. تقدم بنا أن عرفنا الأفعال الخمسة، ونقول الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة المفردة المؤنثة. مرة أخرى، الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو الياء التي تدل على المخاطبة المفردة المؤنثة. يعني مثلا يفعلون، يفعلان، تفعلين، يفعلون، تفعلان، تفعلين. فالفعل المضارع يفعلون هذا فعل من الأفعال الخمسة، لأن الفعل أصله يفعل اتصلت به واو الجماعة فصارت يفعلون. هذا الفعل يرفع بثبوت النون. يعني مثلا الرجال يفعلون الحفرة مثلا، فكلمة يفعلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. إذا دخل على هذا الفعل ناصب مثلا مثلا تنصب الفعل المضارع، هذا الفعل ينصب بحذف النون، أي نحذف النون من آخره، فنقول لن يفعلوا أو لن تفعلوا. قال تعالى في القرآن: ولن تفعلوا بحذف النون، لأنه فعل مضارع منصوب بحذف النون نيابة عن الفتحة، لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وإذا كان المثنى نقول لن يفعل أو لن تفعل بحذف النون. وإذا كان المفردة المخاطبة نقول لن تفعلي، لن تفعلي بدون نون، لأن أصل الفعل تفعلينا، فدخلت لن على الفعل فنصبته، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمس. إذن الخلاصة يا أحباب أن النون، حذف النون، علامة فرعية على النصب ينوب عن الفتحة في الأفعال الخمسة. إذن بهذا نكون قد انتهينا من علامات النصب، وقلنا للنصب علامات خمسة، للنصب علامات الخمس هي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. الفتحة علامة أصلية والباقي علامات فرعية. مواضع الفتحة ثلاثة: الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. أما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة فقط، وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم فقط، وأما الياء فتكون علامة للنصب في المثنى وجمع المذكر السالم فقط، وأما حذف النون فيكون علامة على النصب في الأفعال الخمسة التي تقدمها ناصب. ونتكلم الآن بإذن الله عن علامات الخفض. فنقول وبالله التوفيق: للخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتح. يعني الجر له علامات تدل عليه، هذه العلامات ثلاثة: الكسرة والياء والفتحة. الكسرة علامة أصلية، والياء والفتحة علامتان فرعيتان. فلو قلنا مثلا: صليت في المسجد، فكلمة المسجد اسم مجرور بفي وعلامة الجر الكسرة. ولو قلت: سلمت على الطالبين، فكلمة الطالبين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى. ولو قلت: سلمت على أحمد، فكلمة أحمد اسم مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف. إذن للخفض علامات ثلاث: الكسرة والياء والفتح. والآن ندرس مواضع الكسرة. قال الناظم رحمة الله عليه: فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. يعني يقول الناظم عليه رحمة الله: الكسرة علامة الخفض تكون في ثلاثة أشياء: الأول الاسم المفرد المنصرف. قلنا المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة ولم يكن اسما من الأسماء الخمسة. هنا في مواضع الكسرة زاد الناظم قيدا في الكلام فقال: الاسم المفرد المنصرف. لماذا؟ لأن الاسم المفرد غير المنصرف لا يجر بالكسر، وسنعرف إن شاء الله الممنوع من الصرف وإعرابه فيما بعد. فالقيد الذي وضعه الناظم رحمة الله عليه قال: الاسم المفرد المنصرف. هذا قيد هام، لأن الاسم غير المنصرف لا يجر بالكسرة وإنما يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. إذن الاسم المفرد كما مثلنا: صليت في المسجد. مسجدي اسم مفرد مجرور بعلى علامة الجر الكسرة. كتبت في الكتاب أو في الدفتر، كتبت في الدفتر. كلمة الدفتر اسم مجرور بفي علامة جره الكسرة. سلمت على الفتى، الفتى اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة المقدرة لأنه معتل الآخر. إذن الاسم المفرد المنصرف يجر بالكسرة، والكسرة للجر علامة أصلية قد تكون ظاهرة إذا كان الاسم المنصرف صحيح الآخر، وقد تكون مقدرة إذا كان الاسم معتلا. الموضع الثاني من مواضع الكسرة: جمع التكسير المنصرف، وقيده أيضا بكلمة المنصرف، لأن جمع التكسير غير المنصرف لا يجب بالكسرة وإنما يجب بالفتحة. فمثلا لو قلنا سلمت على الرجال، سلمت على الرجال، فكلمة الرجال جمع تكسير وهي مجرورة بعلى، فعلامة الجر الكسرة. ولو قلت مررت بأشجار كثيرة، مررت بأشجار كثيرة، فكلمة أشجار مجرورة بالباء وعلامة الجر الكسرة كما هو واضح في المثال. وبعد قليل إن شاء الله أو فيما بعد سنعرف متى يكون جمع التكسير ممنوعا من الصرف. الموضع الثالث للكسرة جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم سبق تعريفه، قلنا هو ما جمع بألف وتاء زائدة، أو هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة في آخره مع سلامة مفرده. جمع المؤنث السالم يجر بالكسرة، فلو قلت مثلا سلمت على البنات، سلمت على البنات أو الطفلات، طفلة طفلات، سلمت على الطفلات، فكلمة الطفلات جمع مؤنث سالم وهو مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. إذن يا أحبابي، الكسرة علامة أصلية على الخفض، تكون موجودة في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد المنصرف، الثاني جمع التكسير المنصرف، الثالث جمع المؤنث السالم. بعد ذلك نتكلم عن العلامات الفرعية التي تنوب عن الكسرة. العلامة الأولى التي تنوب عن الكسرة هي الياء. قال الناظم رحمة الله عليه: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية، وفي الجمع. يعني أن الياء تكون علامة على الخفض في ثلاثة أشياء: الأول الأسماء الخمسة وهي أب وأخ وحم وفو وذو، فلو جاءت كلمة من هذه الكلمات مجرورة فعلامة جرها الياء نيابة عن الكسر. مثال: سلمت على أبيك، سلمت على أبيك، فكلمة أبيك أبي مجرورة بالياء مجرورة بعلى وعلامة الجر الياء نيابة عن الكسرة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. مثال آخر: مررت بذي علم، مررت بذي علم أي بصاحب علم، مررت بذي علم، فكلمة ذي اسم مجرور وعلامة الجر الياء نيابة عن كسرة لأنه اسم من الأسماء الخمسة. الموضع الثاني للياء المثنى، فلو وقع المثنى مجرورا يجر وعلامة جره الياء. مثال: سلمت على الطالبين، سلمت على الطالبين، فكلمة الطالبين مجرورة بعلى وعلامة الجر الياء لأنها مثنى. الموضع الثالث من نيابة الياء عن الكسرة جمع المذكر السالم، فلو قلت سلمت على المهندسين، سلمت على المهندسين، كلمة المهندسين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. والفرق كما قلنا بين ياء المثنى وياء جمع المذكر السالم أن ياء المثنى قبلها مفتوح بعدها مكسور، ويا جمع المذكر السالم قبلها مكسور وبعدها مفتوح. إذن الخلاصة الياء تنوب عن الكسرة في ثلاثة مواضع: الأسماء الخمسة، المثنى، جمع المذكر السالم. من العلامات الفرعية التي تنوب عن الكسرة الفتحة. الفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف، وإن شاء الله يعني هذا سيكون الدرس القادم بإذن الله جل وعلا، نيابة الفتحة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف، وما معنى الاسم الذي لا ينصرف، وكيف أعرف الاسم الذي لا ينصرف، وما هي العلل التي تمنع الاسم من الصرف. هذا كله إن شاء الله سيكون الدرس القادم بإذن الله جل وعلا، لأن الوقت لا يتسع لشرح هذا الدرس. وأما الآن فنأخذ إن شاء الله بقية العلامات، وهي علامتا الجزم. قال الناظم: وللجزم علامتان، السكون والحذف. طبعا كما هو معلوم أن الجزم يختص بالأفعال، الجزم يختص بالأفعال، وأقصد بالأفعال الفعل المضارع المعرب. فالفعل المضارع إذا تقدم عليه أداة جزم يجزم، وعلامة الجزم إما أن تكون السكون وإما أن تكون الحذف. فالفعل المضارع يجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر يجزم بالسكون. مثال: لم يلعب، لم يلعب. يلعب فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. طبعا السكون علامة أصلية، السكون من العلامات الأصلية. مثال آخر: لم يكتب، لم يكتب. يكتب فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه السكون لأنه فعل مضارع صحيح الآخر. طيب العلامة الثانية من علامتي الجزم الحذف. الحذف علامة من علامتي الجزم. قال الناظم: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال الخمسة التي رفعها بثبوت النون. يريد الناظم عليه رحمة الله أن يبين مواضع الحذف بالنسبة للجزم، فقال إن الحذف بالنسبة للفعل المضارع المجزوم يكون في موضعين: أولا بالفعل المضارع معتل الآخر فيجزم هذا الفعل بحذف حرف العلة. مثال: كلمة يسعى، يسعى، هذا فعل مضارع معتل الآخر، عند دخول أداة جزم عليه نقول لم يسعى بدون ألف، يعني ياء سين عين، ياء سين عين فقط في الكتابة، لم يسعى، والفتحة تدل على الألف المحذوف، فلم حرف جزم، ويسعى فعل مضارع مجزوم بلم، علامة الجزم حذف حرف العلة نيابة عن السكون، حذف حرف العلة نيابة عن السكون. لم يدعو، لم يدعو بدون واو، لم يدعو بدون واو، فلم حرف جزم ويدعو فعل مضارع مجزوم بلام، وعلامة الجزم حذف حرف العلة، والضمة فوق العين تدل على الواو المحذوفة، لأن أصل يدعو بواو، فلما دخلت لم على الفعل حذفت الواو. لم يرمي، لم يرمي بدون ياء، الفعل أصله يرمي بياء، لما دخلت عليه لم حذفت الياء، فنقول في الإعراب لم حرف جزم، ويرمي فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة نيابة عن الكسر. طيب، إذا كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة، وكما قلنا الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين، فكلمة مثلا يكتبون هذا فعل مضارع من الأفعال الخمسة، يكتبون، لو أدخلنا على هذا الفعل أداة جزم هي لم مثلا، قلنا لم يكتبوا، لم يكتبوا بدون نون، حذفت النون للجزم، حذفت النون للجزم، لم حرف جزم، ويكتب فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة الجزم حذف النون نيابة عن السكون، لأنه فعل من الأفعال الخمس. مثال آخر، لم يكتب، لم يكتب، لم حرف جزم، ويكتب فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمس. مثال آخر، لم تكتبي، لم تكتبي، تكتبي فعل مضارع مجزوم بلم، علامة الجزم حذف النون نيابة عن السكون لأنه فعل من الأفعال الخمس. إذن الحذف علامة على الجزم في موضعين، في الفعل المضارع معتل الآخر، وفي الفعل المضارع الذي يكون فعلا من الأفعال الخمس. إذن يا أحباب، للجزم علامتان، السكون والحذف، والحذف نوعان، حذف حرف العلة وحذف النون. للجزم علامتان، السكون والحذف، والحذف نوعان، حذف حرف العلة وحذف النون. حذف حرف العلة يكون في الفعل المضارع معتل الآخر إذا سبق بجازم طبعا، لأننا نتكلم عن الجزم، وحذف النون علامة في الأفعال الخمسة إذا جزمت، يعني سبقها جازم. أما السكون فهو العلامة الأصلية للجزم، ويكون موجودا في الفعل المضارع، الفعل المضارع صحيح الآخر، الفعل المضارع صحيح الآخر يجزم بالسكون، وقد تقدمت الأمثلة على ذلك. يعني إلى هنا نكون قد انتهينا من درس اليوم، ويبقى لنا إن شاء الله درس الممنوع من الصرف، درس الممنوع من الصرف، وهو نيابة الفتحة عن الكسرة، نيابة الفتحة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف. وهذا ما يكون موضوع الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وهو إن شاء الله سيكون آخر درس في هذا المستوى الأول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.